الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بإذن الله تعالى نتحدث اليوم عن البيت الرابع عشر من منظومة المرداوي رحمه الله تعالى بشرح الحجاوي وشرح النولسي، شرحان لهذه المنظومة المباركة. ونقف اليوم عند هذا البيت فقط لعظم شأنه وخطورته، وأعتبره أنا طاعون العصر أو مرض العصر. قال: ويحرم بهت واغتياب، نميمة وإفشاء سر، ثم لعن مقيد. نقول البيت مرة ثانية لأنه يحتوي على أكثر من مرض. ويحرم وفحش، ويحرم بهت. أول حاجة البهت، ما هو البهت أو البهتان؟ ويحرم بهت واغتياب، الغيبة، مرض العصر الذي ونحن جوزنا لأنفسنا أن نغتاب بلا ضابط ولا رابط. وغيبة، نميمة، وإفشاء سر، ثم لعن مقيد. الشيخ الحجاوي في شرحه قبل النابلسي، أولا نقف مع الحجاوي رحمه الله في شرحه. ويحرم بهت، ما هو البهتان؟ قال: البهتان هو الباطل، هو كذب باطل، هو أن تقول في أخيك ما ليس فيه. وفي قصة عائشة رضي الله عنها: سبحانك هذا بهتان عظيم. بهتان، البهتان أعلى من الكذب، أن تفتري الباطل على أخيك. يقول: البهتان هو الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة نكره. يعني الذي قيل فيه هذا الباطل يتحير، ولذلك أمنا عائشة بكت حتى أن دمعها قد جف من كثرة البكاء، لأنه بهتان ليس له حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الصدق ويحذر من الكذب: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. اللهم اجعلنا من الصادقين. ولذلك يا أخواني، الإمام أحمد بن حنبل له قول هنا أورده النابلسي في فضل الصدق، ويعني ما ترتب عند الله عز وجل من جزاء للصادقين، سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن بعد أن نقرأ ما كتب الحجاوي: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذاب. سئل الإمام أحمد: بما يعرف الكذابين؟ قال: بخلف المواعيد. سئل الإمام أحمد: بما يعرف الكذابين؟ قال: بخلف المواعيد. وهذا الكلام نقوله لكل المصريين سبهللة. المصريون في المواعيد ايه؟ سبهللة. تقول له: متى ألاقيك يا أخي؟ يقول لك: بعد العصر إن شاء الله. يعني مش ساعة ثلاثة إلا ربع للساعة خمسة، ايه؟ ساعتان تنتظر أمام المسجد، وربما تأخر ساعة وساعتان أو ساعتين وثلاث ساعات ولا شيء، وربما لم يعتذر إليك عن عدم حضوره، وحدث ولا حرج. ها؟ نحن في المواعيد حدث ولا حرج، رغم أن الإسلام يدعون إلى الانضباط. يقول قال أبو زرعة قلت لأحمد، ده الكلام اللي كنت عايز أقوله. أبو زرعة يسأل الإمام أحمد كيف تخلصت أو تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق، لأنك تعلم أن الإمام أحمد جلد على محنة إيه؟ خلق القرآن صفة لله سبحانه وتعالى. أما يقولون لا تحدث الناس في صفات الرحمن، الإمام أحمد على جلالة قدره أهل السنة يصلب ويجلد لأجل صفة واحدة، صفة الكلام، أن الله يتكلم. يريدون منه أن يقول أن الله لا يتكلم، لأنك إذا قلت إن القرآن غير مخلوق معناها أن الله إيه؟ لا يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، فرب العالمين يتكلم، طبعا تكلم، ويتكلم قبل أن يكلم موسى، فصفاته أزلية، رازق قبل أن يرزق سبحانه وتعالى، خالق قبل أن يخلق عز وجل. كنت تقول القرآن مخلوق ببساطة جدا أن الله كان لا يتكلم، يعني تجوز على الله صفة الإيه؟ صفة النقص. ولذلك أبى الإمام أن يقولها لأنها كفر وزندقة، ومن قال إن القرآن مخلوق هو زنديق. واختار أن يجلد، فكيف نجا الإمام أحمد من سيف المعتصم؟ المعتصم طلب الإمامة وأعد له سيفا ليقتله به، حتى أن الرجل الذي جاء للإمام يقول له لقد أعد لك المعتصم سيفا إن قلت إن القرآن غير مخلوق، يسألك سؤالا واحدا. وركب أحمد في الهودج مع هذا الرسول الذي جاءه، في الطريق إلى المعتصم رفع يده، اللهم لا تجمع بيني وبين المعتصم بعد اليوم في الدنيا المأمون. فجاء خبر أبشر يا أحمد فقد مات المأمون، في الحال دعا عليه دعوة، بمجرد أن دعا قيل له كيف تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق، فقال الإمام لو وضع الصدق على جرح لبرق، يعني الصدق تحطه على الجرح يطيب، لو وضع الصدق على جرح لبرق. هذا في شأن قول الناظم رحمه الله ويحرم بهت واغتياب. إما البهتان في خلاصة قول الحجاوي أنه القول بالباطل، أو أنه ادعاء على الرجل ما ليس فيه، حتى أنه يتحير من هول ما قيل فيه، تصيبه الحيرة. قال ويحرم بهت واغتياب، يعني يحرم الاغتياب. ما هو الاغتياب؟ ذكر الإنسان من ورائه بسوء، من ورائه، يعني أن تذكر أخاك بسوء من ورائه في غيبته، وإذا ذكرته بسوء ليس فيه هو بهتان. نعود إلى الأول. قال الجوهري هو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، يعني لو سمع هذه الغيبة إيه؟ يصاب بإيه؟ بغم. قال فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. ونحن الآن لا صنع لنا إلا إيه؟ أن يذكر بعضنا، لا سيما في أيام الانتخابات، وما أدراك ما الانتخابات، وما يدريك ما الانتخابات، كل يطعن في من؟ في الآخر، ويغتابه ويستحل نفسه أن يشهر به حتى يسقطه من عيون الناس لأجل كرسي زائد. تنازلوا عن ثوابتهم لأجل الكرسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة طامة. أقول ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ورب العالمين يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني هذا تشبيه للذي يغتاب بأنه يأكل إيه؟ لحم أخيه ميتا. وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولا. وقال رسول الله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. أخرجه أحمد. ولكن هنا استدراك الحجاوي يستدرك ويقول وتجوز الغيبة في مواطن ستة ذكرناها قبل ذلك. القدح ليس بغيبة في ستة: أولها متظلم، صاحب المظلمة الذي يشكو من ظلمه إلى من؟ إلى الحاكم. قال المتظلم يذكر ظلم الظالم عند السلطان ليدفع ظلمه، فأما عند غير السلطان وعندما لا يقدر على الدفع فلا يجوز. يعني لا يأتي إلى المسجد وكل أخي أبله ظلمني أخذ حقي، ظالم مفتري، يروح للأخ فلان ظالم هو ده هيجيب لك حقك والأخ يجيب لك حقك. تذكر ظلمه عند من يقدر على أن يأتيك بحقك فقط. قال واغتيب الحجاج عند بعض السلف، فقال إلى الحجاج ابن يوسف على ما فعل ما فعل، قتل سعيد بن جبير و حرف في كلام رب العالمين، والحجاج له معروف، فاغتيب عند بعض السلف. فقال السلفي، السلفي الايه؟ الحق، السلفي الحزبي او السلفي التكفيري او السلفي الجهادي، من السلفي الوقت ايه؟ مشارب، مشارب ولا حول ولا قوة الا بالله. ماذا قال؟ إن الله لا ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. هذه حقوق يا أخي. يعني حتى الحجاج لم يوافق السلفي العالم على غيبته. الثاني، الحال الثاني الذي يغتاب على تغيير منكر. أيوة، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني إيه منكر؟ في شارع مثلا، يعني الجمهوري، بلاش نقول إيه قيس السويس، حدش يزعل، منكر خمور تشرب هناك، خمارة، خمارة تشرب، ايه يعني خمارة؟ ما احنا في زمن الحريات لابد ان يشرب الخمر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكأن الخمر التي حرمها الله ستغنينا. وربنا يقول وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله منين من فضله. أمر عجيب وغريب. طيب ذهبت إلى ولي الأمر قلت له رأيت خمارة في شارع الجمهورية لرجل يدعى كذا وكذا هل هذه غيبة؟ لا، لأنني أطلب إيه؟ الإعانة على إيه اللي يجرى؟ ولي الأمر يأمر بإيه؟ بإزالة الخمار. أما عندنا لا، ولي الأمر يأمر بإنشاء الخمار وحرصها واستقطاع ضرائب منها طبع والإقرار بها والاعتراف بها بل محاربة من واجهها. هتقول له في خمارة؟ هيقول لك وانت مالك؟ دي حرية باسم الليبرالية تشرب الخمور. قال والثالث المستفتي إذا احتاج إلى ذكر المسؤول عنه كما قالت هند. يعني إيه؟ هند ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان تقدم لخطبته وتقدم لخطبته أيضا معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبا سفيان فرجل شحيح، يعني إيه؟ لا ينفق على النساء بقدر حاجتهن. وأما معاوية فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني إيه؟ ضرب للنساء، لا تنكحي هذا ولا هذا. المستشار مؤتمن، المستشار إيه؟ رجل يسألني، جاءني أخ يطلب قرضا من الماء، قلت له أمهلني يوما ثم جئت إليك. الأخ فلان طلب مني وأنت تعلم أنه لا يرد الحقوق أبدا، تقول لي إياك إياك أن تقرضه لأنه ما رد حق ويأكل الحقوق وأخذ أموال فلان وفلان وفلان ما رده، هل هذه غيبة؟ لا تعد غيبة، لأنك تحذر الآن، تحذرني. هذا مهم جدا. قال تحذير المسلم من شر الغير فيذكره لمن يتوقع ضرره فقط، لمن يتوقع ضرره فقط، يذكره لصاحب الحاجة فقط، برضو مش يمشي في الجامع يقول ايه أكل حقوق أكل حقوق لمن أراد من لمن يريد، خطأ. في أضيق نجوز الغيبة في ضوابط. قال الخامس أن يكون معروفا باسم فيه عيب كالأعمش ونحوه. الأعمش، الأعرج، الأعمى، أسماء عندنا، العويل، عيلة الحيوان، عائلة معروفة الحيوان، والجحش، طبعا فول الجحش ده فول ايه ما شاء الله. طيب إذا ذكرته بهذا اللقب الذي يعرف به لا تسمى غيبة على الإطلاق. بس خلي بالك الحجاوي يقول والعدول إلى اسم آخر إذا أمكن أولى. العدول إلى اسم آخر إذا أمكن، يعني هو يعرف باسمه ويعرف بلقبه، لا تعرفه بلقبه، لأن الله قال ولا تلمزوا. إيه معنى لا تلمزوا أنفسكم؟ لا يعب بعضكم. نزلت في صفية بنت حيي قالوا عنها، قال بعض الناس عنها يهودية بنت يهودي. وصفية من؟ زوجة رسول الله، يهودية بنت يهودي. اللمس والهمس، العلماء فرقوا بين الهمز واللمس، ويل لكل همزة لمزة. ما الفرق بين الهمز واللمس؟ فرقان. الهمز أن تعيبه في وجه وجها بوجه، واللمز أن تعيبه دون أن يعلم. هذا هو اللمز، في الهمز في وجهه واللمز من خلف ظهره في غيبته أو في غيبته. قال بعض العلماء كذلك الهمز يكون باليد واللسان والعين. همس ها كده اليد والعين والايه، طلع لسانه ورا واحد ماشي همس، او يغمز بعينه عليه او بيده، هذا همس. ها اما اللمس يكون بالكلام، اللمس بالايه، لا تلمزوا انفسكم، هذا الفرق الثاني. معنى انفسكم يا اخواني في الايه، هل هناك انسان يلمز نفسه؟ يعني انا اعيب نفسي؟ لا، ده عبر عن اخي بنفسي، عبر عن اخيك بايه، ولا تلمزوا انفسكم، بمعنى لا تلمزوا اخوانكم. النفس الاخ عبر عنه هنا بالايه، بالنفس، ولا تقتلوا انفسكم. سبحانه، فاقتلوا انفسكم اي فاقتلوا اخوانكم بنو اسرائيل. فالنفس يعبر عنها بالاخ في القران في كثير من ايات رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى اللمس ان يذكر بعضنا عيوب الاخر وان نعرض به، لا تنتخبه لانه اكل الحقوق، ها عميل للأنظمة السابقة من الفلول، ويقعد يحط لك في ايه اجندة. والتاني اياك اياك منه فانه تكفيري. جوزنا لانفسنا في كل الدوائر ان الكل ايه يأكل لحوم الكل، والكل يلمز يلمز يسب ويشتم. إن كان هذا حال العلماء فما بال حال طلبة العلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله الذي عافاني من هذه الفتنة وعافاكم الحمد لله، فليسعك بيتك. ها احنا طلعنا انتخبنا بس ورجعنا تاني، بس ملناش علاقة بأحزاب ولا علاقة بأشياء، احنا بندعم الصالح. لو واحد عامي صالح أنا أختاره، عامي بيصلي خاف ربنا عارف الحدود يطلب الشرع أجيبه، بس إنما نقعد بقى نعملها معركة حربية حتى اسمها المعركة الانتخابية، معركة دين منه من أخويا، معركة سبحان الله حولتها لمعركة. إن لله وإنا إليه راجعون. والله يا أخوان وأنا جاي بالسفر، بعض الأخوة الصوماليين في هذه المرة كثر، صومال بريطانيا مليانة صوماليين، في ليستر وفي مانشستر وفي كل بريطانيا وفي هولندا وفي الدنمارك وفي السويد وفي امريكا برضو، في كل مكان شعب الصومالي كله ايه 3 مليون صومالي بره الصومال. مجموعه منهم يا دكتور قالوا يا شيخ انت ماشي، قلت نريد ان نحملك امانه لاهل مصر. قلت قولوا يا اخو. قالوا قل لاهل مصر اياكم ان تتحولوا الى صومال، فإننا الآن لا يمكن لنا أن تطأ أقدامنا أرجاء بلادنا ومشتتون في العالم. أمي في هولندا وأخويا في السويد وأنا هنا في بريطانيا. شعب ممزق، ما الذي قضى عليهم؟ العصبية والحروب الأهلية بين بعضهم ببعض، دماء تثير، هذا ما نخشاه إلى بلدنا. يجب أن نتعقل، يتحول الخلاف إلى صراع لفظي قولي ثم تخوين ثم سباب ثم اتهام، حتى في بعض المناطق تحول إلى إيه أسلحة نارية. في إخوة جاؤونا من منطقة، إخوة أصحاب لحى، قالوا اختلفنا مع إخواننا فأعدوا لنا أسلحة نارية ونحن أعددنا لهم أسلحة نارية. قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ليه؟ الانتخابات حول ولا قوة إلا بالله. والله هذا حرم، حدث بالفعل، أسلحة بيضاء وشوم وضرب. واحد جاني كان في القوات المسلحة، ابنه جاني المكتب، ابنه في إعادة عندنا، كان إعادة بين تيارين إسلاميين مش هتكلم معروفين يعني. فدخل لجنة الراجل فقابله واحد اسلامي بقوله هتنتخب مين؟ فقال له كذا. قال له لا، تاخد كام وتغير رأيك؟ تاخد كام؟ قال له اخد كام؟ والله من منتخب كرامة ليك، وساب اللجنة ومشي. لما انا اسلامي اقول بقى للراجل تاخد كام؟ سبت اهل الفلوس. قال الممارسات هذه تحسب علينا يا اخوانا، سبحان الله العظيم. ندعو الى الصدق ونكذب، ندعو الى عدم الغيبة ونغتاب، ندعو الى عدم التزوير ونزور بكثرية الغاية تبرر الوسيلة. كلام لا يعقل، هذا نقد، هذا جلد، جلد ذاتي. نحن نجلد انفسنا في مسجد العزيز، لا نحتاج الى احد ان يجلدنا، لابد ان نستقيم على الشرع. رحماء بينهم كما قال الله، رحماء ايه؟ اين الرحمة بيننا؟ هذا مهم. قال ان يكون مجاهرا بذكر العيب، ولا يكره ان يذكر به كالمخنث. عموما الشيخ هنا الحجاوي رحمه الله رخص الامام احمد اذا لم يعرف الا به، في لقب يعني، اذا لم يعرف الا به كالاعمش. رخص الامام احمد في النداء على الرجل بلقبه اذا لم يعرف الا به. طب عندك جرح الرواه اللي هو علم الجرح والتعديل، علم الايه ده؟ عندنا كتب في علم الايه الجرح والايه، عندنا مدرسه اسمها ايه؟ لا، الجرح والتجريح، لغو التعديل ده. يعني ابن تيميه يقول يوالى المؤمن على ما فيه من ايمان، ويبغض على ما فيه من ايه؟ من معاصي. يعني الولاء والبراء يتبعض، والايمان يتبعض. انا كل سيئاتي يا اخي، اخطأت في مسألة ترجم عليا مرة واحدة؟ لا يا اخي الفاضل، هذا منهج غير صحيح على الاطلاق، منهج غير صحيح. ها، ثقة سبت، ولكنه رمي بالتشيع. شوف يذكر الاول ايه؟ ثقة، وبعدين ثبت، وبعدين تحدث فيه، يعني يذكر محاسنه ويذكر ايه؟ ما قيل فيه، منهج اعتدال. ها؟ اقول واما جرح الرواة والشهود والامناء على الصدقات والاوقاف والايتام فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم. يعني الأمين والناظر على الوقف والذي يروي الخبر عند الحاجة لابد أن أجرحه إذا احتاج إلى هذا. ولذلك علماء الحديث ما قالوا؟ قالوا لا يقبل روايته، كذاب. تفتح كتاب الذهبي ميزان الاعتدال، أو تفتح كتاب تهذيب التهذيب، تعرفون تهذيب التهذيب؟ في الرجال، انتم مع انتم رجاله، هكتب كتاب عن الشيخ وعن الشيخ وعن الشيخ وعن الشيخ، ها، اسماء رجال. هو اول كتاب اسمه ايه؟ الكمال للمزي، ثم اختصر الى تهذيب الكمال، ثم اختصر الى تهذيب التهذيب، ثم اختصر الى تقريب التهذيب. شفت الكلام بتاع العلماء؟ يعني كل عالم ياتي يختصر لأجل أن يوصل. ها، فلعل أحدكم يأتي ويقول إيه؟ تهذيب تقريب التهذيب، زي جبهة إنقاذ الثورة وجبهة إنقاذ ائتلاف إنقاذ الثورة، ها، وائتلاف جبهة إنقاذ وتحرير 55 جبهة. احنا مش دخنا، والله تهنا يا اخواننا، نسأل الله العفو والعافية. عموما قال وليس هذا من غيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه، قاله النووي في شرح مسلم. ثم انتقل الحجاوي رحمه الله في شرحه إلى قوله ويحرم بهت، وبعدين واغتياب، ثلاثة نميمة. قال حذف حرف العطف، قال يحرم بهت واغتياب نميمة. قال النميمة هي نقل الحديث على وجه التصرية بين المرء وصاحبه. والنمام يقال عنه الايه؟ القتات والفتان. نمام فتات، نمام فتان، قتات، نمام فتان ايه؟ قتات، كلهم بمعنى واحد. لا يدخل الجنة قتات. ايه معنى قتات؟ نمام. ايه يعني نمام؟ فتان، كلها معنى ايه؟ ولذلك يروى ابن عبد الرب يروي قصة ظريفة في العقد الفريد، ان ابو العلاء المعري كان اعمى البصر والبصيرة. ابو العلاء المعري اعمى البصر واعمى ايه؟ القلب. دخل يوما في مجلس فاصطدم برجل بقدمه، ما يرى. فقال المعري: يا كلب يا معري، احذر يا كلب، لقد اكلتني بقدمك يا معري يا كلب. فسبه. فقال المعري له: الكلب هو الذي لا يعلم للكلب 70 اسما. الرجل جاهل مش عارف اسماء الكلب ايه. يعني انت اللي كلب، مسألها بصنعة ادبية يعني. الكلب هو الذي لا يعلم للكلب ايه. الكلب له 70 اسم، تخيل هذا. ابن عبد الرب ذكر 70 اسما للكلب، وقال: التخلي عن معرة المعري. حتى لا ادخل في ذمي المعري، انا اذكر اسماء الكلب 70 في كتابي هذا. يا اخي هتروح تعاوز ايه يا شيخ محمود؟ احنا في امه، احنا هنا في المنظومه. المهم يعني عاوز اقول لك ان من سراء اللغه العربيه اسماء: نمام، قتات، ايه، فتان، كلها بمعنى واحد. والنميمة حرام. وهنا الحديث: لا يدخل الجنة قتات. لابد أن يفقه هذا الحديث في فهم. هل النمام لا يدخل الجنة؟ ده حديث وعد. يدخل إيه؟ ابتداء. عند أهل السنة لا يدخل الجنة ابتداء، وسيدخلها بعد أن يطهر. مش معناها لا يدخل يبقى حرام الجنة، يبقى الكبيرة تخلد في الجنة. هذا فكر الخوارج. النفي هنا ليس نفي عدم الدخول بالمرة، لا يدخل ابتداء. قول ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله: ويحرم بهت واغتياب، نميمة، 4، وإفشاء سر. وإفشاء إيه؟ سر. طبعا نقل الكلام من طرف إلى طرف بغرض الإيه؟ الإفساد والإيقاع بين الناس. ومن قال لك قال: هماز مشاء بنميم. قال: وإفشاء سر. هذه نقطة مهمة جدا. إفشاء السر حرام. وقبور وصدور الأحرار قبور الأسرار. صدور الحر، صدر الحر، قبر للايه؟ للسر. بعض اخواننا ربنا يحفظهم وايانا في الدنيا والاخره يقول لك سر، اوعى تقول لحد سر. سر يقول له 500، يقول لك ايه سر، احذر ان تذكره. ينشر الخبر في مصر ويقول له ايه سر. كيف يكون سرا يا عبد الله؟ انا استأمنتك على سر أمانة، وأدوا الأمانات بأمانة، إياك أن تتكلم إلا بإذني، هذا سر. ولذلك إن من أشر الناس شيخ محمود، من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ايه؟ ينشر سرها. ثم قال: ولما عرض ابو بكر، او ما عرض عمر حفصة على ابي بكر تتزوج حفصة، قال: ما رد. عثمان: ما رأيك في حفصة تتنكحها؟ قال: لا اريد. عثمان أراح عمر وأبو بكر سكت، فغضب عمر في صدره على من؟ من أبي بكر، ما أراحني. ففي يوم قابله قال: لعلك تحمل في صدرك مني. قال: نعم أحمل في صدري. قال: غير أني سمعت رسول الله يذكرها لنفسه وأردت أن لا أكشف سر رسول الله. ده سر، يعني رسول مولي إيه؟ أرغب في الزواج من حفصة، وبكر حاضر. قال لأبي بكر هذه المعلومة، ما راحش بقى بكر النبي يرغب في حفصة، النبي يرغب في حفصة، لا ما تكلم. ولذلك أيضا انظر إلى أنس يقول: أتى إلي رسول الله وأنا ألعب مع الغلمان، أنس بن مالك، ونادى عليه خادمه فسلم علينا، عليه الصلاة والسلام. سلم على من؟ على الغلمان، السلام عليكم. ثم أخذني وبعثني في حاجة، يا أنس اذهب إلى هذه الحاجة. فأبطأت على أمي، تأخرت على من؟ على أمي. فلما عاد قالت: ما حبسك يا ولدي؟ الذي أخرك؟ قال: بعثني رسول الله إيه؟ في حاجة له. قالت أمه: وما حاجته؟ أه؟ قال لها: لا أكشف سر رسول الله، يا أمي إنه سر رسول الله. فقالت: يا ولدي أحسنت، لا تخبر بسره أحدا أبدا. أنس أستاذه، شيخه من؟ ثابت البنان. فثابت يقول له: ما السر يا أنس؟ قال: يا ثابت لو أخبرت أمي لأخبرتك. ألا أنا أخبر، أمنع السر عن أمي وأخبرك أنت؟ أنت شيخي نعم، لكن أستحيل أن أتحدث في سر النبي عليه الصلاة والسلام. لو حدثت، لو قال والله لو حدثت به أحدا يا ثابت لحدثتك به أنت، أنت شيخي. ها؟ وذكر ابن عبد البر نفس الكلام، نفس الكلام حاضر. وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسر إلى أخيه سرا لم يحل له أن يفشيه عليه. أيها الشيخ محمود، صحيح، نأتي له. ما هو صحيح، صح يا شيخ محمود. شوف بقى العباس بن عبد المطلب بيقول لابنه ايه عبد الله: يا بني اني ارى امير المؤمنين يدنيك، يعني عمر بن الخطاب يدني عبد الله بن العباس، يعني يقربه بيوصيه بيقول له ايه: فاحفظ عني ثلاثا لا تفشي له سره، ولا تغتابن عنده احدا، ولا يطلعن منك على كذبه. ثلاث نصائح: لا تفشي له سرا، ولا تغتاب عنده ايه، لانني ساذكر في شرح النابلسي، مما شرح النابلسي انه يجب على المسلم ان يرد عرض اخيه اذا ذكر بسوء في المجلس، ومن زب عن عرض اخيه ها زب الله عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يا شيخنا حديث ان الربا 72 بابا، كم الربا؟ 72. اقل باب في الربا كان ياتي الرجل امه في حجر الكعبه، او كان يزني الرجل بامه، اقل باب. ثم قال: وان من اربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم. ده أربى الربا، أن تستطيل في عرضه. الربا 72 إيه؟ بابا. أدناه كأن يأتي الرجل أمه. وفي حديث آخر درهم ربا أشد على عند الله من 36 زنية. 36 الروايات مختلفة، متعددة الروايات. عموما يا أخواني لا تفشي له سرا يا عبد الله، لا تختاب عنده أحدا، لا يطلعنك لا يطلعن منك على كذبة. لا مش غيبة، دي أخبار تنقلها بس ما يكونش قدح يعني. قال في آخر البيت: ثم لعن مقيدي ويحرم بهت. ها ما تحفظ البيت يا أخوي، ده بيت واحد، ده كل محاضرة بيت. ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ولعن مقيدي. ايه معنى اللعن المقيد؟ قال: اصل اللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله. طبعا اللعن الطرد والابعاد من الخير، وهو حرام. ذكره الذهبي في الكبائر: ان تلعن انسانا، او تلعن دابة، او تلعن ريحا. إيه رأيه وقرأت عند الناموس: أو تلعن برغوثا، يعني برغوث قرصك تقول شيء لعنة الله عليك. لا ما تقولش كده، النبي نهى عن ذلك. ولما لعن الرجل دبته قال: اتركها فإنها ملعونة. منعه رسول الله أن يركبها، لعن الدابة. لذلك حتى الكافر لا يلعن بعينه، إنما يلعن بصفته، لأنك لا تدري بما يختم له، وانت عارف. ولذلك اختلفوا في لعن الحجاج، والراجع أنه لم يلعن. سأذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وفي حديث أن من لعن شيئا أو لعن أخاه خرجت اللعنة إلى السماوات، فإن كان ملعونا عند الله سقطت عليه، وإن لم يكن عادت على من قالها. وانت عارف هو ملعون ولا لا. إنما لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المتبرجات، هذا بصفة عامة. قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويجوز لعن غير المعين، ألا لعنة الله على الظالمين. لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى. هل قال لعن الله ميخائيل، لعن الله يرجز؟ لا يجوز. ليه؟ إلا إذا وضعت قيدا إن مات على ذلك، إن مات، لأنك لا تدري. أبو جهل، أبو لهب، طالما ليس به نص قبل موته لا يجوز أن تلعنه. خالد بن الوليد في غزوة أحد ماذا كان حاله؟ مع من؟ مع المشركين، والسبب المباشر في هزيمة المسلمين خالد في غزوة أحد. ما حاله بعد ذلك؟ سبحان الله العظيم. وقد بكى خالد على فراش موته بكاء شديدا، قال: ما في موضع في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. كان يريد أن يموت في أرض المعركة. هؤلاء هم الرجال. وصدق ابن عباس: ذهب الناس وبقى الناس. نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز. يقول: لعنة الله على تارك الصلاة، وأما لعنة المعين فالأولى تركها، لأنه يمكن أن يتوب إلى رب العالمين سبحانه. قال الإمام أحمد: لمن أراد أن يلعن يزيد بن معاوية. تعرفون أن يزيد أبوه معاوية رضي الله عنه وله الخلافة، وامتنع عن بيعة من؟ الحسين عبد الله بن الزبير. مش كده ولا ايه؟ امتنعوا عن بيعة من؟ يزيد عبد الرحمن ابن ابي بكر. حتى ان مروان بن الحكم ولي امر المدينة من قبل معاوية، لما ارسل اليه قال: يا مروان امر الناس ان يبايعوا من؟ ابن يزيد. فقال عبد الرحمن ذلك في المدينة، فقال عبد الرحمن بن بكر: لا بيعة له، هذه إمامة كسرى وفارس. ثم دخل إلى بيته فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما. يعني مروان أراد أن ينزل آية على من؟ على عبد الرحمن. فقال الصحابة: لا، لم تنزل فيه. ولذلك معرفة سبب النزول مهم كما قال أهل العلم. عموما قال الإمام أحمد: الإمساك عن لعن يزيد أحب إلي. وإن شاء الله موضوع مقتل الحسين وعلاقة يزيد بمقتل الحسين هذا مهم، مهم أن نعرفه، أن نتعرف على التاريخ، لأن الحسين قتل أين؟ في الكوفة. ومن الذين قتله؟ أهل الكوفة. ما نصروه وما تخلوا عنه، قلوبهم معك وسيوفهم مع غيرك، كما قال من؟ الفرزدق. وقالوا عن الجهمية: لعنة الله عليه. وقالوا على المعتزلة: ملعونة. وتوقف أحمد بن حنبل عن لعن الحجاج لورعي. الحجاج من أصحابنا من أخرجه عن الإسلام لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرمة الله وحرمة رسول الله، فيجوزون إخصاصه باللعن. ده تقي الدين بيقول كده. وأصحابنا الأكابر يأبون ذلك ويكلون أمره إلى الله. أكابر الصحابة والعلماء يأبون أن يلعنوا من؟ الحجاج على ما فعل. فإياك أن تلعن معين. وفي آخر البيت قال: وفحش. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفحش يغلو استعماله في الزنا، ويراد به كل كلام بذيء. يقال رجل بذيء فاحش سيء القول. طبعا كل ما نهى الله عنه فهو فاحش. الغيبة فحش، والكذب فحش. ما هو خلي بالك، الغالب أن يطلق على الإيه؟ الزنا. وفي اللغة يعم كل ما نهى الله عنه. قال: إن الله يبغض الفاحش الإيه؟ البذيء. وفحش ومكر كده البيت انتهى. ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن المقيد. البيت انتهى، أنا دخلت في الثاني. ها؟ ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن إيه؟ مقيدي. هذا البيت تحدث عنه الحجاوي. الحقيقة النابلسي أيضا في شرحه أسهب فيه إسهابا شديدا رحمه الله تعالى، بخلاصة القول نقول: البهت. الإمام النابلسي قال عبد الله بن سلام لما أسلم مع رسول الله وأراد الرسول أن يخرجه إلى من؟ اليهود، إلى قومه، فقال الرسول إن اليهود قوم إيه؟ بهت. قوم إيه؟ بهت، يعني قوم بهت، يعني سيقولون علي ما ليس. أنت أسلمت، أنت ناس أبوك يا ابن سلام، ويدعون أشياء لم تقع منه على الإطلاق. إن اليهود قوم إيه؟ بهت، أي مواجهون بالباطل. أن يعلموا بإسلامي يبهتونني ويواجهوني من الباطل بما يحيرني، يعني قد يواجهوني بأمر يحيرني من شدة باطله. قال النابلسي أيضا في شرحه في مطلب ذم الغيبة: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وفي كتاب ذم الغيبة لابن أبي الدنيا: نعم، إن الدرهم الذي يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 ثانية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، عرض أخيه. ثم جاء بعد ذلك بمطلب في من زب عن عرض أخيه، يعني تحدث عن وجوب أن تزب عن عرض أخيك. في الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله وجهه عن وجهه النار يوم القيامة. نعم، من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع أن ينصره أدركه اسمه في الدنيا والآخرة. من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصرته فنصره الله، وإن لم ينصره أزله الله. وهذا معناه أن الذي يستمع للغيبة إيه؟ مشارك. ما الواجب عليك؟ ها؟ أن ترد. يا أخي لا اتق الله، لا أعلم عنه هذا. من الذي يرد؟ ده كلنا إيه؟ وبعدين أبسط الأقوال إيه؟ أن تسكت حتى لا يغضب منك المتحدث. لو قلت له اتق الله بلاش، يعني أنت عامل لي شيخ وأخش معاك، لا، إما أن ترد وإما أن تذهب وأن ترحل. قال وعن الحسن بن علي أنه سأل الإمام أحمد عن معنى الغيبة يعني في النصيحة، قال: إذا لم ترد عيب الرجل. إذا كان الرجل معدلا بفسقه فليست له غيبة. جاء بالأحوال التي ذكرناها بعد ذلك النابلسي رحمه الله، ثم استرسل في شرحه في هذه الأبيات. إخوة الكرام، البيت 14 نختم به إن شاء الله: ويحرم بهت واغتياب، نميمة، وإفشاء إيه؟ سر، ثم لعن المقيم إن شاء الله الأسبوع القادم، وفحش ومكر والبذاء خديعة وسخرية والهزء والكذب، والكذب قيدي بإذن الله تعالى. البيت 15 الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.